اسلوبه من اسلوبه البديع انه ما قال الى هرقل فقط، بل قال عظيم الروم استجلابا واستئناسا، وايناسا له واستجلابا ليقبل لقلبه حتى يقبل ما كتب اليه، فقال عظيم الروم. وهكذا ينبغي ان تكتب عظيم فلان. ولماذا؟ لهذا المعنى، سلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى في روايه، سلام على من اتبع الهدى. ما قال السلام عليك، لماذا؟ لانه لا يستحق السلام، وقد ورد انه يعني له عن بدء الكتاب بالسلام، وهذا سلام على من اتبع الهدى، ووجهه الى من اتبع الهدى. قال اما بعد، وهذه ايضا من السنه اما بعد، ولا ينبغي ان يقول وبعد، هذه فشل في المتاخرين، العلماء المتاخرون يستعملونها كثيرا بدلا من هذه، والواو يقول نائبه النائبه، لان اما نائبه عن مهما يكن من شيء، كما قال ابن مالك اما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويا وجوبا الفا، وحق ذي الفا قل في نثر اذا لم يكن قول معها كالنبذا، اما مهما يكن من شيء فكذا. ثم اختصروه باما، ثم اختصره الفقهاء او العلماء بالواو ويقول وبعد، لكن هذه ليس لها اصول في السنه، فالسنه ان يقول اما بعد ولا تقول وبعد، ان هذا خلاف السنه، ها؟ ولا تقول وبعد، وخاصه في الخطبه، وبعض يقول ثم اما بعد، هذه ايضا من بدع العصر او كذا، ثم اما بعد ما في، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اما بعد، تقول اما بعد، كن على السنه، ها؟ السنه ينبغي احياؤها، وينبغي التمسك بها، السنه نور وهدى، ولا تزيد من عندك شيئا، ولا تنقص وبعد، ولا تزيد ثم، وقل اما بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والامام البخاري سياتي لنا في كتاب الجمعه عقد بابا خاصا لهذا، وهو قول خطيب اما بعد، ثم اورد احاديث كثيره النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسبات كثيره اما بعد، وهذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك للاهتمام عقد له بابا خاصا اما بعد، اما بعد، هذه هي السنه، ولا تقول وبعد، ولا تقول ثم اما بعد. فان ماذا؟ اما بعد، فاني اما بعد بسملتي وما بعده فإني أدعوك بدعاية الإسلام، بدعاية الإسلام أي بدعية الإسلام، يعني بالأمور الداعية إلى التمسك بالإسلام. أسلم تسلم، هذا الكلام الموجز بليغ، أسلم تسلم، أسلم لربك بكل ما وجه إليك، تسلم من معاطيه الدنيا والآخرة، من مكاره الدنيا والآخرة. ما قال له أسلم لكذا، أسلم لكذا، أقبل الصلاة، أقبل الزكاة، ما قال أسلم، حذف عن للتعميم، فاسلم من مكاره الدنيا والآخرة، من خزي الدنيا والآخرة، في الدنيا ما تغزى ولا تسبى ولا تقتل ولا إلى آخره، وفي الآخرة تكون في الجنة. يؤتيك الله أجرك مرتين، مرتين لماذا؟ لأنه عمل بالنبي السابق، فهذا أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا بكتاب العلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجران مرتين، فماذا؟ أجرك مرتين. فإن توليت أي فإن أدبرت عن قبول ما قلت لك، ما أمرتك به، ما دعوتك إليه، فإن عليك إثم الأريسيين، يريسيين هذه الكلمة ضبطها لأكثر من واحد، واختلفوا معناها أيضا، والأقرب الأريسيين هم الأبكارون الفلاحون. فلماذا عينهم؟ لأن أكثر أهل مملكته يعيشون بالزراعة، هذا من ناحية. ومن الناحية الثانية، فإن عليك من إثم الأريسيين، كأنه قال إثم الأتباع الذين يتبعونك على ضلالك، حتى الأدنى الناس، فما بالك بأعاليهم الوزراء والأمراء إلى آخره، فهذا من بال أولى. يعني معناه حتى أتباع الأسافلة تتحمل أنت أوزارهم، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال عموما ماذا؟ ويا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء، هذه اللغة الفصحى العربية، تعالوا فتح اللام، أما قول الطلاب تعالوا فهذه من اللحن، وبعضهم قال هذه اللحن، هذا اللحن تقدم سابقا، و فماذا قال الشاعر ذاك؟ تعالوا تعالوا، ايش البيت الذي تحفظونه بهذا؟ في تعال